في حلقة كيف وأخواتها في الأربعاء قبل المغرب أن الذين يزرعون في رمضان ويسقون ويجنون ويحصدون في رمضان يأكلون الثمرة مرة فلا يستمتعون ولا يستلذون، أما الذين يزرعون في رجب ويسقون في شعبان ويحصدون في رمضان يأكلون الثمار وقد طابت. لذلك بدخول شهر رجب لابد لي إخوتي معكم من وقفة، وقفة الليلة جادة. انت ناوي على ايه السنة دي اخي حبيبي في الله؟ سنين من العمر مرت ورمضانات في العمر ضاعت، وعلى طول واحد بيقول لي انت بادئ سخن ليه؟ ما على مهلك شوي بالراحة، رمضانات ايه اللي ضاعت؟ كل رمضان زي الفل الحمد لله. انني اعتقد ان رمضان اذا مر ولم تعتق رقبتك من النار فقد ضاع رمضان وقد خسرت رمضان وقد فسد منك رمضان. قل لي وش دراك؟ ما يمكن ربنا كرمنا واعتقت رقبتنا من النار من زمان. يقول لك لو اعتقت رقبتك من النار ما كان هذا حالك ابدا، ما كانش يبقى ده وضعك. اللي اعتقت رقبته من النار بيبان عليه، بيبقى انسان تاني مختلف عن البشر بمنتهى البساطه. سيدنا عبد الله بن عباس لما مرت المراه التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال من أراد أن ينظر إلى امرأة، إلى إنسان يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. كيف؟ قال حديث مشهور، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فسل الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر وأرجو الجنة، فصبرت فصارت من أهل الجنة. اللي يشوفها كده يقول دي من أهل الجنة. عبد الله بن عباس قال لهم كده انظروا من أهل الجنة وهي تمشي على ظهر الأرض. الشاهد أيها الإخوة، نريد ليلة وقفة، وقفة جادة جدا. أنا نفسي أسمي الحلقة دي قلبي عليك. قلبي عليك يا من تعذب نفسك بالمعاصي، المدخن هتتوب إمتى؟ بتحرق دمك وتحرق صحتك وتحرق فلوسك وتغضب ربنا وتبعد عن ربنا بكل سجارة بتشربها. قلبي عليك هتتوب امتى؟ احنا عايزين الليلة دي واقفة عشان نتوب، ونتوب بجد ونتوب صح. عايزين تبقى واقفة في مدخل رجب انطلاقة لنصل الى الجنة من رجب، من رجب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا ترى انت هتنبعث وتنطلق معانا ولا هتقعد وتثبط وتخذل؟ يلا معانا انطلق. اريدك منذ اللحظه تفوق، تصحى صح، تقرب من ربنا. والتاني اللي بياكل حرام من أموال الربا أو يشتغل في بنك في كتابة الربا أو يشتغل في رعاية خمر أو في يشتغل في أي تعاون على الإثم والعدوان أو بياكل أموال الناس بالباطل أو بيتحايل على الربا بأي نوع من أنواع التحايل المشهورة في هذه الأيام، اللي بياكل حرام بتعذب نفسك. قلبي عليك، ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتضيع نفسك قدام ربنا؟ ليه بتعرض نفسك لعذاب الله؟ ألم تعلم أن كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به؟ انتبه. وفوق بقى، دخلت الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أرجع للمدخن تاني، أنت مش رجع مش اتفقنا أنك تبطل خلاص وانتهينا، رميت السيجارة وفركت العلبة ورميتها انتهينا، إيه اللي رجعك ليها تاني؟ أرجع لك تاني، اللي بتاكل حرام خلاص خلصنا كفاية كده، الحرام ما بينفعش. الناس اللي بتاكل رشوة، اللهم تب على كل عاصم مسلم. لسه بيقولوا لي واحد بيصوم الاثنين والخميس وبيقرا قرآن وبيعمل عمرة ووقت الصلاة يجري على الجامع، وكل يوم بيروح مش عارف بكام رشاوي، يصر على ان الرشوة تدفع له كذا. عملت ايه صلاتك؟ اذا كنت بتاكل حرام هات جهنم جهنم. قول لي يعني بطل صلاة؟ لا، بطل رشوة. ما تبطلش صلاة، بطل رشوة، بطل أكل حرام. وكمان اللي بيصلي ويبطل، اللي بيترك صلاة الفجر مطلقا وبعدين وآخرتها معاك، هتفضل كده لحد إمتى؟ صلاة الفجر الفيصل بين المؤمن والمنافق، صلاة الجماعة عموما هي الفيصل بين المؤمن والمنافق، وخصوصا صلاة العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين. فلذلك أنا عايزك أنت الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة. أصل إحنا بنتكلم عن المدخن ونتكلم عن اللي بياكل حرام، نيجي عند الصلاة دي كفر، ترك الصلاة ده كفر، ده موضوع مختلف عن أكل الحرام، عن التدخين، عن النظر إلى النساء المتبرجات، عن عن عن كل حاجة. الصلاة ده موضوع تاني، موضوع مختلف، إلا الصلاة. لذلك الراجل اللي بيصلي في بيته ما بيصليش في الجامع، نقول له ليه؟ هو أنت واحدة ست؟ النساء هما اللي بيصلوا في البيت، أما الرجالة ليهم الجامع، لازم تنزل الصلاة وتنزل ولادك معاك، تاخد أولادك معاك للصلاة في المسجد، لازم لازم لازم. هذه المساجد بنيت للرجال لإقامة الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وقد رأينا لا يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وبرضه بعيدا عن المناقشات، صلاة الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟ صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نرجع تاني لواحد مفتون، هتفضل لحد إمتى تتلاعب بك الأهواء؟ الصور والأفلام والأغاني والمسرحيات والتمثيليات، وبعدين وبعدين وآخرتها، هتفضل لحد إمتى تتلاعب بك الشهوات؟ الموسيقى اللي هيصب في أذنيك الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، عارف الرصاص اللي بيدوبوه عشان يعملوا الزهر في بعضه، الرصاص ده لما يصب في الأذن، شفت السد إزاي؟ السدة المتينة دي علشان سمع الأغاني في الدنيا، فيصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هتبطل مزيكا إمتى؟ هتبطل فجور إمتى؟ هتبطل لعب وتهريج إمتى؟ ويقول لي والله يا عم الشيخ أنا نفسي أتوب، صدقني من كل قلبي. طيب تيجي نتوب الليلة دي؟ تعال. قل لي بس استنى قبل ما نتوب وتقول لي توبنا إلى الله وأقول وراك واتكسف أقول، عايزين نفهم الأول أنا ما بتوبش ليه؟ أنا بتوب وارجع في كلامي مباشرة بعديها ليه؟ عايزين نفهمها دي، أنا شخصيا عايز أفهمها. تعالى وأنا كسرت أسئلتي للتعرف عليك، للوصول إليك. فعلا يعني وجهت أسئلة كتير يمين وشمال وفوق وتحت وقدام، حاولت معاك بكل الطرق عشان أفهمك، عشان أعرفك. لا لا لا، عشان تعرف نفسك. معلش دلوقتي قسمت الناس إلى 5 أقسام، عايزين نشوف مشكلتك فين، وحطينا لكل مشكلة حل حالا في هذه اللحظة. وأنا ابتداء وأقسم بالله أني أحبكم في الله، ما مرادي إلا المصلحة ولا رغبتي إلا الإصلاح، وما شهوتي إلا أن نكون من أهل الجنة، وما هواي إلا أن يرضى عني ربنا، أن يرضى عنا جميعا. لذلك أنا بقول إن البشر النهاردة بقت المعاصي كتير وسهلة، ودي رجب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنا خايف لو ضاع مننا شهر رجب ودخل علينا شهر شعبان ورفعت أعمالنا كده وعرضت على الله، أخشى المقت، أخشى المقت. فلذلك احنا محتاجين النهاردة وقبل ما يدخل علينا شهر شعبان وترفع الأعمال إلى الله، إن احنا نعالج كل اللي فات تخلية. المعالجة دي هتيجي منين؟ لما نفهم السر. إذا عرف السبب بطل العجب. هناك في زماننا شخصيات أصحاب أنماط نفسية عجيبة وغريبة، احتاج إلى حلول وعلاجات حاسمة قبل دخول رمضان كي لا نخسر رمضان كالعادة. هناك نمط من الناس متردد، أنا عايز تقعد وتفهم وتركز معي. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك إنسان متردد دوما، لا يعزم عزمة واحدة على فعل شيء أبدا، دائما يتأخر في اتخاذ القرار حتى في شأنه الحياتي المحض. أنا هسيبني دلوقتي من المتردد في اتخاذ قرار يشتري عربية ولا ما يشتريش، يشتري دي ولا دي، يتجوز دي ولا دي، يشتري الشقة دي ولا لا. ده حتى لما يروح يشتري جزمة عايز له يومين ثلاثة أسبوعين ثلاثة يفكر ويقرر ويحسب ويدبر ويستشير وياخد رأي عشرات عشان يشتري جزمة. مرض. سيبني من كل ده، أنا بتكلم على واحد متردد يلتحي ولا لا. مترددة تتحجب ولا لا. مترددة تنتقب ولا لا. متردد هل يبدأ يحفظ قرآن ويروح للشيخ ولا ما يروحش. متردد يتوب ويبطل المعصية اللي هو فيها دي ويقطعها المعصية دي ولا لا. متردد، هذا التردد يضيع العمر. آفات التردد ده 4 حاجات. نمرة 1، أنك تضيع وقتك وتتلف عقلك وتفسد حالك مع الله من كثرة التفكير والتدبير وإدارة الأمر من وجوهه، ويظل يفكر ويفكر ويفكر ويفكر ويفكر حتى يفكر. قاعد يفكر أو قاعدة تفكر، طب أنا دلوقتي لو لبست النقاب الناس هتشوفني إزاي عشان تخطبني؟ طب وهتجوز إزاي؟ والتانية بتقول طب أنا دلوقتي لو لبست النقاب هخرج مع جوزي إزاي؟ ويبقى شكلي إيه وأنا ماشية جنبيه؟ طب أنا لو لبست النقاب هنروح نحضر حفلات إزاي؟ و طب أنا لو لبست النقاب ها و و و عمال يفكر. طب أنا لو بطلت السجاير هعمل إيه؟ طب لما أتضايق أضرب مين؟ وأنت لازم لما تتضايق تضرب حد؟ لازم لما تتضايق تنفخ؟ لما تتضايق اتوضى، صلي ركعتين، صلي على النبي شوية، اقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد. هناك حلول شرعية للي بيتضايق مش السجاير. المتردد ان هو في في في ترك الاغاني والموسيقى هناك متع اخرى وملذات اخرى افضل من اللي انت فيه ده. سبحان الله العظيم، يذكر ان احد السلف ركب سفينه في بحر فوجد معه في السفينه واحد معاه مغنية وعود وقاعد يعزف على العود والمغنية بتغني وترقص. فالراجل قال له يا أخي عندي شيء أحب أن أسمعك إياه، هل تستطيع أن تعطيني مثله؟ قال أسمعني. قال له سمعني كده. فقرأ عليه آيات من القرآن قرأ إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ففزع الشاب وقال هل من حل؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلما سمعها ألقى العود في البحر وستر الجارية وجلس إليه قال علمني. سبحان الله العظيم. والله يا شباب أنا تعجبت. الولد ده معاه مغنية خاصة وهو فنان بيعزف على العود وهي بتقول معاه سمع آية من القرآن تاب ورمى العود في البحر. مش زي اللي بيوصي ان العود يدفن معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد بتساءل النهاردة أمال أنتم سمعتوا الآيات دي؟ الحلقة اللي فاتت شيء يغيظ انك بقالك سنة بتسمع الشيخ ابو اسحاق الحويني وبتسمع الشيخ محمد حسان وبتسمع الشيخ محمود المصري وبتسمع وبتسمع وبتسمع وبعدين بتسمع الشيخ مصطفى العدوي بتسمع الشيخ أحمد قواشتي وبتسمع الشيخ مازن السرساوي وبتسمع الشيخ بتسمع المشايخ دول كل ده سمعته ولسه برضه زي ما مش ده شيء يغيظ؟ عارفين ده بيفكرني بإيه؟ بقول سيدنا موسى عليه السلام لليهود لبني إسرائيل يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أنا عايزك تتأمل معاي. تأمل. ادخلوا الأرض المقدسة التي إيه؟ كتب الله لكم. دي بتاعتكم ربنا كتبها لكم. ادخلوا. قالوا لن ندخلها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ادخلوا الأرض بتاعتكم ادخلوا إنكم غالبون. قالوا لن ندخلها أبدا. فاللي حصل إيه؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هو ده اللي بنقوله يا ناس ادخلوا المساجد يا ناس افتحوا المصاحف يا ناس قوموا الليل يا ناس اذكروا الله يا ناس دي جنة الدنيا يا ناس توبوا يا ناس حبوا ربنا يا ناس تابعوا النبي يا ناس اثبتوا على الدين ودي الجنة والسعادة. وانت مصر تقول لا فيحصل التوهان يتيهون في الأرض. شفت ازاي؟ شفت ازاي انت تايه عمال تخبط يمين وشمال كل يوم وكل ساعة بحال زي ما كنت بقول له امبارح اهو انت مضيع عمرك وحياتك في الشغل عشان ترضي صاحب الشغل وعشان تجيب فلوس وترضي مراتك وعشان تحوش وترضي عيالك وعلشان تدي ابوك وامك وترضيهم وعشان ترضي نفسك وشهواتك وفي الآخر ومضيع دينك. لا صاحب الشغل راضي ولا مراتك راضي ولا عيالك راضيين ولا أبوك أمك راضيين عنك ولا أنت راضي عن نفسك ولا ربنا راضي عنك. شفت الخزلان؟ شفت التوهان؟ لو أنت أرضيت ربنا كان كل المشاكل دي اتحلت. أسيب الشغل يعني يا عم الشيخ؟ ما تسيبش الشغل. أنا بقول لك سيب الشغل وأنت بتتلكك. أنا بقول لك ما تغضبش ربنا، ارضي ربنا، ما تبيعش دينك، ما تضيعش دينك. احنا في اول رجب، هتفضل لحد امتى متردد؟ خد قرارك، خلص بقى التوهان اللي انت فيه ده، خد قرارك. مشكلة المتردد انه بيضيع الفرص، زي ما بيقولوا ايه، نحن لا نصنع الفرص ولكن نقتنصها. احنا بنصنعش الفرص، الفرص بتجينا كده من عند ربنا، فاللي ما يقتنصش الفرصة ما ينتهزهاش ما يلقطهاش ما يهتمي للفرصة تضيع الفرصة. فالفرص ليست للمتردد، ليست للبطيء الكسول. سيدك النبي بيقول ايه؟ صلي عليه ربنا يتوب عليك، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ألا إنه في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. شفت بقى؟ في الأيام في نفحات، النفحات دي تحتاج لإيه؟ اللي يتعرض لها، اللي يقف في سكتها. ودايما نقول إنما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة. يعني اللي قاعد تحت شجرة التفاح يقع عليه تفاح، لكن اللي قاعد تحت عمود نور يقع عليه إيه؟ يكهرب يموت. ها؟ مش ابحث في المكان المناسب، دور في المكان اللي تلاقي فيه اللي انت عايزه. فلذلك المتردد يضيع الفرص. ايضا المتردد يدوم ألمه، دايما متألم، يتألم من كثرة التردد، يتألم من ضياع الفرص، يتألم من الحسرة على عدم اتخاذ القرار. أيضا من آفات المتردد أنه يفسد الآخرين بكثرة الاستشارة وكثرة المناقشات وإيغار الصدور والتشكيك في كل شيء والتشكك في كل شيء. طب علاجي المتردد ايه؟ احسن واحد بيقول لك انت بتعرض دايما المشاكل وما تقولش حل. لا، انا بقول حل. اللي انا بقولت المشاكل دي لما اعرض، انا بس بحاول انكش اكتشف المرض اللي جواه. اكتشاف المرض هو ده الحل، انك عرفت الحل خلاص، ادام عرفت المرض. مش احيانا الدكتور يقول لك مشكلتك مثلا عندك التهاب، يقول لك مشكلتك التعرض للشمس، يبقى معناه بيقول لك ايه؟ ما تتعرضش للشمس. يقول لك مثلا ايه مشكلتك؟ اكل الدسم في معدتك، يبقى معناها بيقول لك ايه؟ بلاش اكل دسم. ما تقولش ما حطليش حل، لكن عموما انا احط لك حل حاسم لقضية التردد. وكل قضية نطرح حللها دي نحاول ان نضع لها حلا حاسما. الحل الحاسم في قضية التردد الثقة بالله وعدم الاعتماد على العقل والتدبير. الحل التوبة من الغرور. الحل وعلاج المرض ده ترك التدبير والتوكل على الله وأخذ القرار، هو ده الحل. بتقول اتحجب ولا متحجبش؟ اتحجبي. طب انا مش عارفه الحجاب فرض ولا سنه، حتى لو سنه خسرنا ايه؟ خسرنا ايه؟ الناس هتعاديني والناس هتضايقني والناس هتاذيني، ولا حد هيضايقك ولا حد هيعاديكي ولا حد هيأذيكي طالما ان انت مع ربنا. خد قرارك، بطل تدخين. طب ما انا خايف، احسن بعد كده اتعب. اتعب شويه لله. طب لو رقدت ومرضت، ماشي شويه لله. طب لو رجعت لها تاني، لا اعزم انك مش ترجع تاني، وان شاء الله لن تعود مره اخرى. خد قرارك في حفظ القران، خد قرارك في قيام الليل، خد قرارك في صيام الاثنين والخميس وتثبتهم ويوم ثالث كل اسبوع، خد قرارك في التوبه من كل ذنوب والمعاصي ولا تتردد. عالجنا الاولاني اللي هو المتردد، الشخصيه المتردده. الشخصيه الثانيه انسان دعي. ايه دعي؟ يعني ايه دعي؟ كلمنا عربي الله خليك. هي دي عربي، دعي. يعني ايه دعي؟ مدعي. يعني ايه مدعي؟ يعني طب اقولها له ازاي دي؟ يعني بيزعم ويدعي دايما ان هو انه شيخ، ان هو بطل، ان هو فهيم ود. دعي دعي دعي يعني دعي يعني دعي دعي. كثير الكلام قليل العمل. دايما تلاقي الدعي ده بينفخ في كل حاجة، مضخم، مهول، زاعم البطولة. كلما تحدث عن قضية يقول لك ده أهم موضوع بقى. كل قضية هي أهم قضية عنده، وكل مشكلة هي أضخم وأكبر مشكلة، وكل سؤال هو السؤال الوحيد الذي يحتاج أن نقتله بحثا وأن نوجد له حلا. كل شخص يعجب به يضخمه أكبر، ده أفضل إنسان في العالم. إذا أعجب بخطبة ولا درس، أحسن درس سمعته في حياتي. إذا المبالغة والتهويل والتضخيم ودعي دعي مشكلته انه سهل السقوط ايضا. كلما اكتشف في نفسه عيبا يضخم العيب ده ويبقى خايف ومرعوب، وكلما اكتشف في نفسه حسنة ضخم الحسنة دي. مفيش حد زيه في الدنيا. دعي. مشكلة هذا الإنسان إن هو ما بيقبلش علاج من حد. ليه؟ لأنه مدعي. فكل ما نيجي نقول له حاجة يقول ما أنا فاهم. نقول له حاجة يقول ما أنا عارفها دي. نقول له حاجة يقول حاولت وما نفعش. تقول حاجة يقول جربت وما ما حصلش. تقول له علاج ما تحاولش. لا لا لا لا لا يمكن ابدا. انت ده؟ قول لي لا طبعا، اعوذ بالله، احنا مالنا ومال الموضوع ده؟ صح كده. انا ما اظن ان في واحد في العالم النهارده كده. كلنا اطهار وابرار وكرام. المرض ده يا جماعه جوه واحد كل منا نسبة تقل وتكسر. النسبة بقى في الدم تطلع 5%، 2%، 1.5%، 10%، 90%، تقل وتكسر. ودايما في موضوع الأسئلة بقول لك اوعى تقول قصده فلان، فعلا المرض ده عنده فلان، انا عارف فلان، لا لا لا مالكش دعوه بفلانات، كل فلان ماتوا، انت الوحيد في العالم، انا وانت اللي بنتكلم، انا وانت بس اللي مرضى في العالم ده كله. على نفسك عندك المرض ده، مرض الدعاوى العريضة، علاجه نمرة واحد لزوم الصمت. أول العلاج إنك تسكت، تخرس خالص تماما. من صمت نجا. اسكت. احيانا بقول لبعض الشباب اسكت، يقول لي عامل مشاكل في البيت مع ابوه وامه، اقول له اسكت، يقول يعني ما امرش بالمعروف وما انهاش عن المنكر. لا ليه كده؟ مراعاة المصالح والمفاسد. العلماء متفقون على ان اذا كان إزالة المنكر تسبب منكر أكبر منه فلا تجوز إزالته. يعني لو أنا هنهى عن منكر بنهي عن المنكر ده هيحصل منكر أكبر من اللي حاصل ده، يبقى لا تجوز. أنت فاهمني؟ قولي لا، اديني مثال. يعني لو ابوه بيتفرج على التلفزيون، قاعدين في الليله كده قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، يتفرجوا على فيلم ورقص وغنى، لو قفل التلفزيون ابوه يسب الدين، يبقى لا يجوز قفل التلفزيون، لان الفرجه على التلفزيون دي معصيه وسب الدين كفر، فما ينفعش ان انا اخليه يكفر. قول يعني اقر المنكر؟ مش بتقره، بتنكره على قد ما تقدر. يا أبي حول على قناة الناس، حول على قناة الحكمة، حول على قناة كذا من القنوات الدينية الطيبة. مفيش، مش هيرضى، خلاص عملت اللي علي. حتى لو أنا قلت له هيسب القنوات ويسب للدين، لا مش أقول له، أسكت. أحيانا في واحدة بتكفر جوزها برضو بالطريقة دي. احنا محتاجين يبقى عندنا فهم. عشان كده بنقول للدعي انت بتفهم الناس، عشان دايما الولد اللي بيأمر ابوه وامه هو التزم من وجهة نظره ظاهريا، وابوه وامه بيعملوا معاصي، بالدعاوى بقى العريضة بيدعي بيضلهم. يا أيها الناس إن منكم منفرين، باللين، بالرفق، بالهدوء، بالرحمة، بالعطف، بالشفقة، بالإحسان، بالود، بالتلطف، بالتدرج، بالمعالجة. أسكت. اثنين، ترك التحدث في حياة الآخرين. ليش دعوة الناس؟ فلان عمل وفلان سوى وفلان عملت وفلان راحت وفلان جت، ليش دعوة حد؟ التوبة من التطلع والتشوف وطلب وحب الظهور وطلب المنزلة، التوبة من الغرور والكبر. في نوع ثالث من الناس، هو النوع الاولاني كان ايه؟ اكيد انت نسيت متردد. والنوع الثاني ايه؟ مدعي. النوع الثالث ايه؟ متأفف. طب هو انت بتذكر لنا الانواع دي ليه الليله دي؟ ما احنا قلنا عايزين نكتشف نفسيات الناس عشان النفسيات دي تتعالج في بدايه رجب اللي هو شهر التخليه، ننظف الامراض دي من جوانا عشان نقبل على الله. في انسان متأفف ضجر ضجر كثير الشكوى، متضجر على الدوام مع كل شمس تشرق على العباد في صباح كل يوم. ميكائيل الملك يكتب أرزاق الناس كل يوم، كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر توزيع الأرزاق. سيدنا ميكائيل الملك بيكتب توزيع ربنا للأرزاق كل يوم بعد صلاة الفجر. تفاجئ صاحبنا كل يوم بعد صلاة الفجر ربنا بيبشر بالرزق واستئناف العمل، تلاقيه هو يبدأ بالكلام أنا مش محظوظ، دايما الرياح بتأتي عكس ما أشتهي، دايما هي معاكسة معايا، دايما تلاقي أنا ممتحن بمحن، أنا مبتلى بأمراض، أنا دائم الشكوى. إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقوا أولاد والله ما عارفين هنوكلهم منين، إذا لم يرزق بأولاد يا رب حتة عيل، إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بعمل لا لا لا لا، إذا ابتلي بإن تأخر العمل شوي، ابتلي بجار، ابتلي بحما، ابتلي على طول متأفف ضجر كثير الشكوى ضجيج بيشتكي من كل حاجة. دايما يقول لك ليه الناس بتعملني كده؟ كل ما احب حد يكرهني يطفش مني، كل ما اعمل الناس كويس تعاملني وحش، انا مش واخد حقي، انا مظلوم، دايما يفضلوا الناس عليا. احنا قلناها قبل كده في عقدة الاضطهاد، بس ده نموذج تاني، انه لما بيشتكي ربنا بيخذل من جهة الدين. احنا بنتكلم النهاردة ان احنا بنطلع الامراض دي عشان نوفق ونعان ونسدد ويؤخذ بايدينا الى الله جل جلاله. الانسان اللي بيشتكي دايما مش راضي عن حاله ولا راضي عن رزقه ولا راضي عن زوجته ولا راضي عن عيشته ولا راضي عن صحته ولا راضي عن ربنا. في أصول الوصول إلى الله تعالى قلنا علامة رضاه عنك رضاك عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو أنك أنت راضي عن ربنا يبقى ده دليل أن ربنا راضي عنك، أو أحد الأدلة على أن ربنا راضي عنك. أما إذا كنت أنت ساخط متضجر متأفف يبقى ده دليل أن ربنا غضبان وساخط عليك. ويمكن سبحان الله العظيم من أول ما عملنا فضفضة دي من سنتين فاتوا وأنا عندي درس عن الرضا عايز أقوله ولسه مركون في الدرج لحد النهاردة، حتة صغيرة منه، إذا رضيت من الله باليسير رضي منك باليسير، وإذا رضيت عن الله في كل الأحوال رضي عنك في كل الأحوال، والجزاء من جنس العمل. الرضا، الرضا جنة الدنيا علاجك. علاج المتأفف المتضجر اللي عشان كده ما بيصومش، عشان كده ما بيقومش لأنه قلقان طول الليل ما بيعرفش ينام، عشان كده ما بيحفظش القرآن لأن دماغه متشتتة ومليانة هموم، عشان كده بيغلط كتير لأنه متأفف وضجر. علاجه إيه؟ واحد، إن يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. اثنين، عليم حكيم لا يخطئ. ثلاثة، صبور حليم لا يعجل. يعرف ربنا. لازم تعرف إن ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. فإذا كنت فعلا مبتلى بأنك مظلوم، مديره في الشغل زلل أنفاسه بيظلمه ويأذيه، زملائه منافقين بينموا ويغتابوا وينقلوا كلامه ويأذوه إلى آخره، مظلوم فعلا مبتلى، صحته دايما مبتلى فيها مرض مثلا واحد كده، ما بنقولش ان هو داعي، لا فعلا هو مبتلى بس مش مظلوم. انت تستاهل اللي انت فيه ده وزيادة. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. مش لما شفتك وايدك مكسورة فاكر؟ ها؟ قلت لك ايه ده؟ انت دراعك كسر؟ اصل انت اصلا تستاهل كسر رقبتك بس ربنا من رحمته كسر لك ايدك بس. هي دي الحقيقة. الله جل جلاله حكم عدل لا يظلم. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لازم يبقى عندك يقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأي حاجة تصيبك قول الحمد لله. ليه؟ لأن هي كانت تستاهل أكتر من كده بس ربنا كريم لطف بيك وعفى عنك. اتنين، الله عليم حكيم لا يخطئ. وهتفكر ان فلان اتفضل عليا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عليم مش هتعلمه، حكيم مش هتعدل عليه، يضع كل شيء في موضعه. ايمانك بان الله حكم عدل لا يظلم، حكيم عليم لا يخطئ، حليم صبور لا يعجل. تقول هو لو ربنا صبر عليا شويه كنت بقيت كويس؟ ما تقولش كده، ده صبر عليك كتير بس انت اللي وحش، انت اللي وحش ومش دريان. ايضا العلاج ان تتعلم الصبر، فهو فرض. كف عن الشكوى وابدأ العلاج. ثلاثة، أن تعرف أنك ابتليت بذنوبك وأخطائك فدوام التوبة علاجك. عايزين ننتقل لنوعية رابعة من الناس. هي كانت النوعية الأولى إيه؟ متردد، والثانية دعي، والثالثة كثير الشكوى متأفف ضجر. النوع الرابع كثير النقد لا يكاد يرضيه شيء. تجد بعض الناس فيش حاجة في الدنيا عجباه. فلان لا لا لا ده ما بيفهمش حاجة. فلان لا لا لا ده بيتكلم كتير. فلان لا لا لا ده طريقته وحشة. فلان ده هو ده جاهل ده يعرف حاجة. دائم النقد. دايما تلاقيه يحاول أن يعرف من هو المقصود بكل ملاحظة. كل ما نذكر عيب يقول آه فعلا متردد آه زي جوز أختي هو كده طول عمره متردد ضيع علينا فرص كتير جدا. دعي آه إمام المسجد بتاعنا ده هو كده هو دعي. كثير الشكوى أبويا أبويا أبويا كثير الشكوى ما بيسكتش أبدا. كل ما نقول حاجة يلزقها في حد. وانت أحطك فين ومع مين؟ دائما نظرته نظرة الناقد صاحب التقييم. إذا قرأ في كتاب يستخرج الأخطاء، إذا سمع درس أو خطبة ينتقد القائل، إذا شاف ملتزمة أو محجبة يقول لك أكيد شعرها أكرت عشان كده غطت شعرها، أكيد وحشة عشان كده لبست النقاب، أكيد عاملة عاملة عشان كده متسترة ورا انت، أكيد. الشخص اللي زي كده عارف عنوانه ايه؟ ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. من ساعة ما قلت الصيام في رجب صيام رجب صيام في رجب يوم الأربع والناس زي ما قلت منزعج. لا مفيش صيام في رجب، لا مفيش صيام في رجب. يا عم ما تصومش، انت حر، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز ما يصومش ما يصومش. لا لا لا قول ما ينفعش الصيام في رجب. ليه ينفع الصيام في رجب؟ بالعكس ده سنة استعداد لشهر رمضان، تهيئة القلب، تطيب الحال. مش قال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له؟ وإن شاء الله اللي يسمعنا يوم الأربع بإذن الله تعالى الجاي من 7 لـ 8 في كيف وأخواتها بإذن الله إن شاء الله وقدر بنتكلم فيه الحكمة من الصيام. النيات 70 نية في الصيام، في صيام اليوم تنوي 70 نية عشان تتحصل عليهم الاحتساب، تحتسبهم في صيام يوم لله جل جلاله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الشاهد تجد صاحبنا ما يعجبه عنوانه ما يعجبوش العجب، شعاره خالف تعرف، خالف تعرف. هو مش عايز يبقى زيه زي الناس، بيخالف عشان يبقى هو كده متميز لوحده. عمله اهتمامات هابطة. حديث الضعيف، أنا قلت ضعيف الأولى، حديث الضعيف أن رجلا أتى صاحب غنم فقال أعطني شاه. قال رسول الله، الحديث ضعيف، مثل الذي يجلس يستمع الحكمة ثم يخرج بشر ما سمع كمثل رجل قال لصاحب غنم أعطني شاه قال ادخل فخذ بأحسنها فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم. القاعد يسمع الدرس والاخر يقول لك غلط في كذا، في التشكيل في النحو في كذا، في حديث ضعيف كذا، في يخرج بشر ما سمع كمثل الذي واحد راح لراعي غنم قال له اديني شاه اديني خروف، قال له خذ احسن خروف يعجبك ادخل خده، اي خروف يعجبك في الحظيره كلها عندك قطيع خذ احسن واحد. دخل خد الكلب، كلب الحراسة. يا عم مش انت عايز خروف؟ بتاخد الكلب ليه؟ هو كده بيقع على او ده صاحبنا الناقد الذي ينظر بعين النقد. مرة واحد قال لي انت قريت صحيح مسلم بشرح النووي؟ قلت له اه والله قريته. قلت له اه قريته. قال لي لا اكيد قريته. قلت له واقسم بالله قريته كله 3 مرات او اكثر من مرة. قال لي بس ما قريتوش بعين الناقد عشان تطلع الاخطاء. قلت له اعوذ بالله، عمري ما اقرا بالطريقة دي، انا بقرا بعين المتعلم المستفيد طالب الفائدة، مش بعين الممحص المدقق الناقد طالب العيوب. عايز اتعلم، عايز افهم، عايز استفيد. اما واحد يقرأ علشان يطلع الغلطات عمره ما يستفيد ولا عمره ما يتعلم. الشخص ده ربما تلاقيه يستدرج مجموعة عشان يساعدوه على التعرف على أخطاء الناس، يعمل قعدة ويقوم يقول لهم فلان ايه أخباره؟ في ايه؟ فلانة موضوعها ايه؟ شايفين اليوينج دول كده ماسكة المصحف في ايديها، ها عاملة مصيبة ولا ايه؟ امال مقربة من ربنا ليه؟ هو عايز يعمل عمرة ليه؟ هو التحى ليه؟ هو ده المتربص الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. العلاج، علاج الإنسان المتربص الناقد الملتمس للعيوب الباحث عن الآفات الناظر إلى الناس بعين الريبة والنقد، علاجه 1 الستر واجب. لازم تفهم أن فيك عيوب وللناس عيون، وإذا كان لك لسان فللناس ألسن، وإذا كنت تستطيع النقد والفرز فكل الناس تستطيع هذا. والستر واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى، قال جل جلاله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. اوعى تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، النفاق الاعتقادي أن تحب أن يهبط الدين وأن يعلو الفجور، ده من النفاق الاعتقادي. أن تحزن إذا ظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتألم وأن تفرح إذا هبط الدين، ده نفاق اعتقادي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نمرة 1 الستر واجب. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. استر الناس. اوعى تفرح وتشمت. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إن شاء الله هنعمل نموذج للمحاسبة في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. من نموذج المحاسبة: وكل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. اوعى تظهر الشماتة، اوعى تفرح بالعيوب، اوعى يسعدك أخطاء الناس، دي كلها أمراض قلبية ستبتلى بها حتما، ستعاقب عليها حتما في الدنيا قبل الآخرة. اوعى تكون منهم اللي يفرح لما الناس تغلط، اللي يسعد لما الناس تفجر، اللي ينتشي لما الناس تسقط عشان يفضل هو. اوعى تكون منهم. الستر واجب، استر المسلمين. اتنين، تعلم التماس الاعذار. الحديث الصحيح: التمس لاخيك عذرا من 70 عذر. ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التمس لأخيك عذرا من 70 عذر. النهاردة في زماننا مع كثرة الظروف والمآسي بقول لك التمس لأخيك عذرا من 5762 عذر. 62 ولا 32؟ 5792 عذر. الأعذار كثيرة جدا. ثلاثة، عليك بالبناء واحذر الهدم. اوعى تهدم الدين. هناك رموز للدين، لما تهدمه بتهدم الدين، لما بتسيء إليه بتسيء للدين. لما عشان كده العلماء يقولوا ايه: ما من عابد ولا عالم الا وفيه عيب، ومن الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوب، فان العبد اذا غلب ميزته نقصه، إذا غلبت ميزته نقصه، إذا غلب فضله نقصه، وهب نقصه لفضله، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. كلام غالي ده. تاني، ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فإن من غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. قاعد تتكلم على أمام المسجد اللي عندك، قاعد تتكلم على واحدة منتقبة معاكوا في الشغل، المنتقبات بيعملوا، الملتحين بيسووا، الإمام اللي بيصلي بينا فيه وفيه وفيه. ارحم الناس، ارحم ضعف الناس، ارحم أخطاء الناس، ارحم ارحم لكي ترحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الستر واجب، عليك بالبناء واترك الهدم، انشغل بالطاعات وطلب الفائدة من معرفة العيوب. إذا عينك وقعت على عيب حاول إن أنت ما يكونش فيك نفس العيب، عالجه في نفسك بقى. كتير بنقول إن تقول له اقفل حياتك، يقول لك اذا كل الملتحين نصابين. استغفر الله العظيم. واللي يقول كده يجي يوم القيامه كل الملتحين ياخدوا حقهم منه. اغتاب، غيبه، اديني حقي انا مش نصاب. اثبت. دي نمره واحد. اتنين بنقول له بقى: طب ما تلتحي انت وتورينا النموذج المثالي اللي بتحلم بيه، اللي بنحلم بيه كلنا في اصحاب اللحى. اتحجبي، لا ده المنتقبات فيهم وفيهم وبيعملوا وبيسوا، معلش سيبك منهم كلهم، انتقب انت وورينا النموذج المثالي اهو كده المفروض تبقى المنتقب، وريهن خلينا نشوف. يبقى هي دي الفايدة. النوع الخامس والاخير بعد ما قلنا المتردد والتاني كان ايه؟ نسيت، فكروني قولولي. النوع الخامس اعطل، كسول، متراخن، مهمل، مهين. قال عمر بن الخطاب: لا أحب أن أرى الرجل لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخر. ده البطال الأعطل، عطلان، كسول، متراخي، لا يتطلع إلى المكارم ولا يطلب الكمالات، كل همه العبث والنكت والتهريج والهزار والأكل والفسح وأخبار الفضايح والشماتات والمصائب. يا ترى انت فيك حاجة من دي؟ لان دي مشكلتها، لما يبقى ده شغل الانسان بيخزل من الجانب الاخر، بيخزل على الجهة الاخرى، لان دي كلها شغل بالباطل. اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. شيء عجيب أن تجده يستبشر لما تذكر الممثلة الفلانية أو المغنية الفلانية، بيضحك ويفرفش ويهزر ويهيص ويتكلم وينكت ومواقف. وإذا جينا نقول يا جماعة إحنا في شهر رجب وعايزين نتفق بقى إيه، نصوم القعدة دي نقرأنا فيها جزء قرآن، هتودونا في داهية. ليه كده؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يستبشر لو اتكلموا عن الكورة، لو اتكلموا عن في السياسة، لو اتكلموا عن الانتخابات، لو اتكلموا عن يستبشر، يتنطط، يتكلم، يهيص، ينشط. ايه رأيكم نجمع ونجيب اكل؟ مين يروح؟ روح. طب ايه رأيكم في جامع بيتبني جنبينا نجمع ونحط شكرتين اسمنت، ولا نجيب مروحة للمسجد، او فرش المسجد بقى ريحته وحشة عايزين نغير فرش المسجد؟ يا عم اللي عايزه البيت متحرم على الجامع، خلينا في حالنا احنا مش ناقصين. لا حول ولا قوة الا بالله. أعطل. يلا بينا نصلي الظهر، الظهر ممدود للعصر، من روح نبقى نصلي. أعطل. عايزين نجيب مصحف ونقرأ آيتين. طيب دلوقتي، دلوقتي خليه بس ما نخلص أحسن حد يدخل. أعطل بالليل أول ما روحت زوجته تقول له أنت صليت العشاء؟ تعال صلي بي أمام. روح يصلي، روح يصلي بس وخلصينا، هتعمل لنا فيها ست الشيخة. أعطل. علاجها ايه دي كمان؟ واحد تحمل المسؤولية. اسمع، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله يا إخوة كانت هذه الآية معي في العمر وكان لا يخففها ولا يبردها إلا قول ربي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. آية وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرة بتألمني بتوجعني. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرة، بس اللي بيبردها ويخففها ويلطفها وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وهم ظالمين بيغفر له. كريم كريم سبحانه وتعالى. تعلم تحمل المسؤولية، تحمل مسؤوليتك ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه. والجواب ده ينفع لكل اللي فات. الناس فسقوا فجروا، الناس ضلوا بعدوا قربوا، انت مسؤول عن نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مش معنى كده ما نأمرش بمعروف وما نهاش عن منكر. اوعى يقول لك لا ده قال في أول الحلقة قال ما لكش دعوة اسكت. لا، اوعى تقول عليا اللي انا ما قلتوش، احسن هاخد حقي من عينك يوم القيامة. افهمني صح، انا بقول تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، ولا يجوز تغيير المنكر اذا نتج عن تغيير المنكر منكرا اكبر منه. كلامي واضح جدا. دلوقتي بقول اصلح نفسك ولا تنشغل بعيوب الآخرين. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده واجب فرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. اللي ما ينكرش ما يبقاش في قلبه ايمان. لا بننكر بس بالحكمه، بالفهم السليم للدين، بالانضباط، بتقييم الشرع وتحكيم الشرع. لذلك يقول لك تحمل مسؤوليه نفسك اولا، ما تنشغلش بالناس وتضيع نفسك، زي ما قالوا لا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. لا، تحمل عن نفسك. اثنين، الكف عن العبث. في ناس ما وراهاش الا اللعب والتهريج والضحك والشهوات، هذا لا يجوز ولا يصلح. هذا الدين جد. قول لي ما فيش ضحك، يعني الضحك حرام؟ لا مش حرام، لكن بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح تأكد من ذلك، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. مش دايما، وإنما لوقته. مش طول الوقت مزاح، وإنما المزاح لوقته. خذ الأمر بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثلاثة، تعود الخلوة بالنفس والاستمتاع بالعبادة لتأنف النفس من الشهوات. احنا عايزين في رجب نبدأ تأنف مما يخالف الشرع، الأنفة من المعاصي. ما تبقاش ترك المعاصي قضية مشكلة في حياتك، وإنما يبقى في أنفة من المعاصي، تبقى قرفان من القرف، زهقان من الوحش، مش طايق المعاصي، تركها أنفة. تيجي إزاي؟ كتر تعود الخلوة، إنك تبقى لوحدك مع ربنا وتستمتع بالقرآن، بالذكر، بالصلاة. من العلاج أيضا كثرة الصلاة وإتقان العبادات. قلت لكم إن إحنا محتاجين محترفي عبادة، محتاجين صنايعي صلاة، صنايعي دعاء، صنايع قيام ليل، محترف يعمل الحاجات دي بحرفية على السنة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس من إتقانها إتقان العبادات. النهاردة عايزين إتقان الصلاة، بعيد عليك تاني وهفضل أفكرك بيها لحد ما تعملها. أطول سجدة في حياتك كم مدتها قد إيه؟ عايزين نظبط أطول سجدة في حياتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد حتى السيدة عائشة ظنت إنه قبض. خد قد إيه؟ ساعتين، مش أقل من ساعتين. أنت أطول سجدة في حياتك مدتها قد إيه؟ ساعة؟ نص؟ ساعتين؟ عايزين سجدة طويلة. إتقان، إتقان الركوع، إتقان تلاوة القرآن، إتقان الدعاء. محمد بن واسع قال له كنت آخذ لك بمجامع الطرق. محتاجين واحد زي دول الذي يعرف كيف يستفتح أبواب السماء بالدعاء. خلصنا من الأنواع الخمسة دول اللي أنا مش فاكرهم، أحاول أفكر فيهم تاني معاكم. الأولاني متردد، والتاني دعي، والتالت كثير الشكوى، متأفف متضجر، والرابع ناقد لا يرضيه شيء، متهم لكل من أمامه، والخامس بطال أعطل كسول متراخي. يا ترى فيك صفة من الصفات دي؟ محتاجين نتعالج. مش عيب ان يبقى فيك. الدنيا والانشغالات والتربية وتسبب هذه الأمراض، لكن عايزين نتخلص منها. أنا ذكرت علاج مع كل مرض مباشر وحاسم وسريع. العلاج العام التوبة. التوبة علاج عام لكل الأمراض، إنك تتوب. قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأسقط الله اسم الظلم عن التائب. كل من لم يتب فهو ظالم، وكل من تاب فهو ليس بظالم. أسقط الله اسم الظلم عن كل تائب. مش عايز اتكلم النهارده على شروط التوبه، وانما عايز اتكلم على حقائق التوبه واسرار حقيقه التوبه ولطائف اسرار حقيقه التوبه. محتاجين نفهم توبه علشان نتخلص من كل اللي فات ونتطهر. قول لي التوبة تاني، ده انت اتكلمت عن التوبة مليون مرة. خليهم مليون وواحد عشان تتوب، عشان اتوب انا. تعال نتعاون ان احنا نتوب. تعال ابتداء بعلم نتوب توبة نصوح. قول تبت وأبشرك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. شفت البشرة دي؟ عايزين منك بس تبقى على علم في قلبك أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ربنا سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين الصادقين في في سورة آل عمران في ربع وسارعه، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله؟ قول لا إله إلا الله. أنا عايزك دلوقتي باستحضار، يا رب اللي أنا عملته ده ما حدش يغفره إلا أنت، حدش يستره إلا أنت، ما حدش يعفو عني إلا أنت، وأنا خايف من عقوبتك، فأنا تبت لترفع عني العقوبة وتغفر لي الذنب. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وكده نضفت وانتهينا، انتهينا، ونبدأ بقى من جديد بدون نظر إلى هذا الذنب تماما. ولذلك بنقول أسرار حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. تمييز التقية من العزة. انت سبت الذنب ليه؟ تقوى ولا عزة نفس؟ هو ده. عشان كده بعديها قال لك لطائف أسرار التوبة. احنا بقول أسرار التوبة: واحد، تمييز التقية من العزة. لطائف الأسرار: أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله فيها. هي دي. عايز نحطهم على بعض الاثنين ونضربهم في الخلاط: أسرار التوبة ولطائف أسرار التوبة. اللطيفة انك سبت، بطلت السجاير ليه؟ عشان توفر فلوس؟ عشان خايف على صحتك؟ عشان عيالك ما يدخنوش تدخين سلبي؟ علشان عيالك ما يطلعوش يدخنوا زيك؟ علشان الدكاترة؟ علشان بقى شكلك وحش في الشغل؟ عشان مراتك بتشتكي من ريحة بقك؟ عشان كل دي بتترك الذنب عزة مش تقية مش تقوى. غيري بطلت تتفرج على الأفلام الوحشة أو شلتها من على الكمبيوتر ليه؟ توبة ولا للناس؟ لما تسيب المعصية تقوى لازم تبص للذنب مراد الله فيه. ما هي القضية؟ ان ربنا جل جلاله قضى عليك بالذنب قدر، ولو شاء لعصمك، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. الشيخ بيقول إيه؟ ده الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، بيقول إيه؟ فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله يخلي بين العبد والذنب لأجل معنيين: أن تعرف عزته في قضائه، والثاني ليقيم على العبد حجة عدله. دي لطائف الأسرار. الأسرار تمييز التقية من العزة، واللطيفة في السر ده انك مش تفكر في الذنب بقى، تفكر في الرب. اذ خلاك واتيانها، ربنا سبحانه وتعالى مكنك من انك تعصي لي. لتعرف عزة الله في قضائه، اسم الله العزيز الذي لا يغالب. انا مش قلت لكم قبل كده ان الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحتاج حاجتين، هداية وحماية. هداية ان يهديك للطريق، وحماية ان يحميك ويصونك في الطريق. الهداية في الطريق هداية مش دلالة وارشاد، وانما هداية الهام وتوفيق، هداية اعانة وتسديد، هداية تثبيت وقبول. الحماية ان يصرف عنك، الحماية ان ينصرك. هي دي الحماية، انه يحميك في الطريق. طيب لما سلب حمايته عنك عشان تعرف انه عزيز، انه مش بيك، ان انت مش بنفسك، وانما انت بيه، به سبحانه وتعالى. لن ينتفع بنعمة العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه من الله وبالله ولله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس للعبد في نفسه شيء، إنما هو من الله، فليس به ولا منه ولا فيه ولا له خير البتة إلا أن يشاء الله ذلك. يبقى وإحنا بنتوب النهاردة بنقول إنها مش منك. تبطيل السجاير أو لبس الحجاب أو إعفاء اللحية أو الصلاة أو ترك أي معصية من المعاصي، التوبة مش بيك. ما تقولش مش هقدر، استعين به وتقدر. مش منك، دي منه. ما تقولش أنا مش عايز دلوقتي، قول يا رب قدرني. يخلق فيك الإرادة إنك تعوز، إنك تريد. لا هي منك ولا بيك ولا ليك ولا فيك، ده منه هو. فلذلك اوعى تقول انا مش قادر، قول يا رب قدرني. اوعى تقول انا مش عايز دلوقتي، قول يا رب اخلق في الإرادة عشان اطلب دي. قول بس انا مش فاهم. اوعى تقول انا مش فاهم، قول يا رب فهمني. بس انا ما عنديش علم، قول يا رب علمني. اصلها مش بيك ولا منك ولا ليك، دي من ربنا، دي اصطفاء، دي اختيار. عشان كده احيانا يوقع حد في ذنب عشان يكسره، عشان ما يطغاش. ابن القيم له كلمة عجيبة جدا، يقول ايه؟ ولو لم يبتلي خلقه بالذنوب لوقعوا فيما هو شر من الذنوب، من العجب والكبر والغرور. فلذلك انت محتاج ابتداء انك تعرف تمييز التقية من العزة. اتنين، نسيان الجناية. بعض الناس قاعد يفكر ليل ونهار كل ما يمشي للطريق اللي ربنا شوية الشيطان يعكر. اللهم إنا نعوذ بك من تكدير الصافي. علماء بيقولوا إيه؟ ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. يعني الإنسان لو بقى تاب وقرب من ربنا وانشغل بالطاعات، وانت مشغول بالطاعة اوعى المعصية تيجي على بالك، اطردها انساها، علشان تبقى في اثناء حال الصفاء مع الله ما تذكرش الجفاء. يبقى جفاء يعني تبقى قاعد مع زوجتك في لحظة صفاء كده، وقاعدين مع بعض في ساعة جميلة بتكلموا كلام طيب، فاكرة لما سبتي لي البيت ومشيتي؟ ايه ليه في ايه؟ ايه اللي فكرك بيها دلوقتي دي؟ او قاعد يقول لها، بيقول لها كلام طيب وكلام جميل، بحبك، تقول له اه ما انت قبل كده قلت لي بحبك وتاني يوم اكتشفت ان انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تبقاش ربنا تاب عليك، أصلها مش بإيدك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما ياما ناس كتير مستمرين على المعصية ومستمرين في المعصية ومتطولين في المعصية وناسيين انهم بيعصوا. انت ربنا ذكرك وفكرك وتوبك، وتيجي انت بقى اثناء التوبة واثناء الطاعات واثناء العبادات تعكر الصف بذكر المعصية. ثلاثة، والتوبة من التوبة. التوبة من التوبة لأن التائب داخل في قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمش معنى واحد عصى معصية وتاب يعني بطل سجاير، بطل ترك صلاة، بطل نظر إلى النساء المتبرجات، بطل سماع أغاني وموسيقى، بطل ربا وأكل حرام، مش معنى انه بطل يعني خلاص. لا، ده انت لازم تستمر على طول في التوبة. تبت تبت تبت تبت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة اكثر من 70 مرة. نفسي اسألك هتوب امتى؟ هتوب امتى بقى؟ نفسي اسألك هتوب امتى؟ قصة عجيبة جدا. بشر الحافي دخلوا عليه وهو مريض فقالوا له ناوي على ايه؟ هي فين الحتة دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخلوا على بشر الحافي وهو مريض فقالوا له انت ناوي على ايه؟ دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض فقالوا على ماذا عزمت؟ قال عزمت اني اذا عوفيت تبت. فقال له رجل فهلا تبت الآن؟ دخلوا عليه وهو مريض قالوا انت ناوي على ايه؟ قالوا ان شاء الله اذا ربنا عافاني وشفاني هتوب. واحد قال له توب يا عم دلوقتي. فقال يا اخي والله اني تبت الآن، ولكن الملوك لا تقبل الامان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل. إنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد في يده. فبكى القوم جميعا. قل لي والله ما أنا فاهم حاجة. طيب أفهمك بس اصبر علي وصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مريض والمرض يبدو انه شديد. قالوا له توب. قال لهم انا تبت بس مش دي التوبه اللي تقبل. التوبه مش تقبل وانا مريض، تقبل وانا صحيح قادر على المعصيه. قل لان الملوك لا تقبل الامان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل. لو جابوا عدو الملك من الملوك ومكتفين رجليه ورقبته، حاطين الحديد في رجليه ورقبته، ويقول للملك خلاص امان مش هعاديك تاني، يصدقه؟ ما يصدقوش. انت متكتف قدامي وجاي ذليل، امال يصدقه امتى؟ قال لو راكب الفرس وفي ايده السيف ويقدر يحارب، قول له لا خلاص لن اعاديك ولن احاربك. وصلت. يا رب نفهم. مش وقت ما تمرض او تبتلى يا رب يا رب، لا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، لا، توبة وانت قادر على فين المعصية وتتركها لله. تقدر تعملها تاني وتالت ورابع، ولكن اتتركها له هو خوفا منه. هي دي التوبة. ان الملوك لا تقبل الامان ممن في رجليه القيد وفي عنقه الغل. انما تقبل الامان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده. عشان كده العلماء تكلموا في توبة العنين من الزنا، أو توبة الأعمى من النظر، أو توبة الأصم من السماع. تقبل توبة؟ دي قضية عند الله عز وجل. عشان كده كنا بنقول بقى في قضية التوبة إن اللطيفة الثانية أن تعلم أن طلب البصير الصادق التوبة لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. اللطيفة الثانية إن البصير الصادق لما يتوب ما يبقاش شايف نفسه، وإنما ماشي لربنا بين مطالعة المنة. إذا عمل حسنة يقول دي من فضلك يا رب عليا، إذا بطل سيئة لمن كرمك يا رب وصرفك عني. يعني أن تصرف أنت عني الذنوب. وإذا عمل سيئة يعود باللائمة على نفسه وأنه يستحق الخذلان، وقاعد مشغول في النظر إلى عيب النفس والعمل، يصلي ركعتين يقوم ينظر إلى نقصان الإخلاص، ينظر إلى الغفلة في الذكر، ينظر إلى عدم حضور القلب طيلة، فيعود باللائمة على نفسه فلا يعجب ولا يغتر. نظر البصير الصادق لم تدع له حسنة بحال، ولذلك قالوا: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. إذا قلت إن أنا كده كويس وإن أنا كده أحسن، الكلام ده ما يرضيش ربنا، إنما يقول هذا الكلام الجاهل بنفسه والجاهل بالله، لأن اللي يشوف نفسه، اللي يبقى عارف نفسه كويس لا يخلص له عمل. النفس ديك آفة أمارة لا يخرج منها عمل خالص صافي أبدا. واللي يعرف ربنا وما يستحقه الله لا يرضى أي عمل. بعض السلف يقول إيه؟ والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا. أهذه صلاة تعرض على ربي؟ يقول كل ما أصلي أخرج من الصلاة وأنا مكسوف. دي صلاة دي؟ دي صلاة دي تعرض على ربنا؟ دي صلاة دي تطلع على ربنا؟ أنا مكسوف يا رب إن الصلاة دي تعرض عليك، أنا مستاهلش. هي دي، أن طلب البصير الصادق التوبة لم يبقي له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة دي من فضل ربنا عليه، وتطلب عيب النفس والعمل، وإن اللي أنا عملته ده ما يستاهلش، إن هو ما ينفعش ما يصلحش إنه يعرض على ربنا ولا إنه يرفع على ربنا. فيعيش الإنسان في هذه التوبة إنه تايب من الحسنات. لذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يسلم من الصلاة يستغفر: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. طب بعد الصلاة بيستغفر من إيه؟ من الصلاة اللي وصلها لي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فإذا قضيتم مناسككم فاستغفروا الله. بعد ما يخلص يفيض من عرفات ربنا بيقول له استغفر. طب اللي أفاض من عرفات غفر له ما تقدم من ذنبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بيستغفر من إيه بقى؟ من الحجة دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة في الدعوة، 23 سنة جهاد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربنا آخر سورة أو من أواخر السور التي أنزلت عليه: والعصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أظن لمينا موضوع التوبة سريع سريع. بعد ما بينا أحوال النفوس وعلاج النفوس، عشان شهر رجب شهر التخلية، التطهير يعني، التخلية ثم التحلية، لابد ان احنا نطهر انفسنا عشان نقبل على الله. بعد عملية التطهير بتاع الليلة دي محتاجين بقى ندخل في التحلية، احنا نملأ القلوب دي بالنور بالقرآن. الآداب الباطنة لتلاوة القرآن. احنا عايزين نملأ شهر رجب بالقرآن، نملأ شهر رجب بالطاعات استعدادا لشعبان. أصل شعبان لما الرسول سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان، حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالصحب بترفع في شهر شعبان، ففي رجب بنحاول نبيض الصحيف، ننظف، نملاها حسنات، عشان لما ترفع في شعبان ترفع بيضة. عايزين رجب نركز تركيز شديد جدا في تطهير صحائفنا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، ونملاها قرآن، بس مش القرآن الهذرمة، وإنما قرآن بفهم. 10 نقط آداب باطنة لتلاوة القرآن في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن بقي معنا دلوقتي الواجب. احنا اتفقنا على ان احنا عايزين نزود يوم في الصيام، 2 وخميس ويوم كمان، يبقى حد واثنين وخميس، او 2 و4 وخميس، او 2 و3 وخميس، اي يوم زيادة صيام. وزي ما قلت لكم لا تلتفت، لا تنشغل، لا ترد، لا تناقش، لا تجادل اللي بيقول لك اللي ما صامش طول السنه ما يصومش في رجب وشعبان عشان دي بدعه. ما تناقشش، مالكش دعوه بيه، صوم انت. سيبهم يتكلموا ويناقشوا ويجادلوا ويخرجوا ويقولوا ويعيدوا ويزيدوا ويلتوا ويعجنوا، مالكش دعوه بيهم، وصوم انت. دي نمره 1. 2 القرآن، قلنا محتاجين جزئين في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل. نمرة 3، محتاجين 11 ركعة كل ليلة قبل ما ننام، لازم. نمرة 4، الذكر. قلنا 5 أنواع من الذكر. أول حاجة الاستغفار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 2، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 3، التهليل لا إله إلا الله. 4، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، الكلمتان الحبيبتان. 5، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات. يبقى عندك الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ده الواجب اللي هسألك عليه الأسبوع الجاي إن شاء الله الجمعة القادمة، لكي نلتقي لنفهم كيف نقرأ القرآن، نستمتع بالقرآن، يؤثر فينا القرآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغية، قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة. سامعات وعقول مبصرات، كلنا لله شاء. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمين يا رب؟ هدى للمتقين. لله ذاك لنا جميعا أن يرزقنا الأدب.